كم حلوة انت يا تينا تينا تينا تينا تينا تينا كم حلوة انت يا تينا وحيرت الخول بتاعك وبصراحة جننتينا تينا كم حلوة انت يا تينا تينا تينا تينا كم حلوة انت يا تينا وحيرت الخول بتاعك وبصراحة جننتينا قلوب الواعيك اشرت تفاح حواليك مشتاق للواعيك اشرت تفاح حواليك مدينا يدينا نجنيكي جرحتينا وشوقتينا تينا لا عشق يا حبيبي هو كلام الشفاه بتقولي بخاف نمشي من البعيد نبعد من البعيد ده الهوى جبار يلعب بينا خايف من ايه في اجمل ايه من الحب من الحب ده فينا بشوف القمر ويا يا شوف القمر قولي شوف شوف القمر ويا يا شوف القمر